قوله وإذ يرفع إبراهيم القاعد من البيت وإسماعيل، ما هو الذي تقدم معنا في بناء البيت؟ ومن هو أول من بنى هذا البيت؟ نعم أحسنت، أنه لم يثبت أو لم يرد في خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان مبنيا قبل إبراهيم الخليل عليه السلام. وقال في تفسيره هذا في البداية والنهاية، وقال في تفسيره وقال من يذكر هذا إنما يأخذه من كتب أهل الكتاب، أي من يذكر أن أول من بنى كذا. قال وقد اختلف الناس في أول من بنى البيت، غالب من يذكر هذا إنما يأخذه من كتب أهل الكتاب، وهي مما لا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها بمجردها. وأما إذا صح حديث في ذلك فعلى الرأس العين. هذا بالنسبة لمسألة تأسيس البيت، من هو أول من أسس البيت؟ فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وما فيه دليل كما قال ابن كثير على المؤسس للبيت، لذلك كثرت الأقوال في ذلك، اختلف العلماء في المؤسس للبيت، فمن قائل آدم، ومن قائل شيت، ومن قائل قبل ذلك الملائكة، ومن قائل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومنه نوح أيضا قيل هذا، لكن شيت نعم نوح ما متأكد منه. فهذه قالوا كتب أخونا هنا عمر بعض الفوائد تعلق في هذا عن أهل التفسير رحمهم الله فيما يتعلق بأول باني، وما استدل به من يقول بأن أول من بنى البيت آدم، هذا بالنسبة لمن استدلوا به إسرائيليات كلها، لكن بعض الآيات فيها إشارة على أن البيت كان موجودا قبل إبراهيم، أن البيت كان موجودا قبل إبراهيم، واستدل بها بعض العلماء على ذلك، منها قوله لما وضع زوجته أو وضع زوجه وولده إسماعيل، وضع هاجر ووضع إسماعيل، فإنه ولى عنهما وهو يقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فقالوا هذا يدل على أن البيت كان موجودا، لأنه آنذاك إسماعيل صغيرا، وإسماعيل أعان أباه في بناء البيت، وهو يقول عندما ولى وترك زوجته وترك ولده ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فاستدل بها من يقول بأن البيت كان سابقا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، واستدلوا أيضا بقوله سبحانه وتعالى وإذ بوأنا، الآية التي ذكرها هنا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، فقال الشنقيطي وغيره مكان البيت هذا يدل على أن البيت كان موجودا، كان موجودا، أعلمنا إبراهيم مكان البيت، فجاء إبراهيم بنى القواعد تلك ورفع البيت، والبيت كان موجودا والله أخبره بمكان البيت وأنه كان موجودا، فهذا استدل به على أن البيت كان موجودا قبل إبراهيم. ومن قال بأن البيت غير موجود أو من توقف أرد هذه الأدلة التي أو أول هذه الأدلة غير التأويل الذي ذهب إليه من يرى أن البيت كان موجودا قبل إبراهيم، فقال ابن كثير رحمه الله في قوله ربنا إني أسكنت، قال وهذا يدل على أن هذا دعاء ثان بعد الدعاء الأول، ذلك قبل بناء البيت وهذا كان بعد بنائه، ولهذا قال عند بيتك المحرم، أي أن الدعاء تكرر من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا الدعاء الذي أخبر الله سبحانه وتعالى به عن نبيه إبراهيم كان بعد بناء البيت، فلذلك قال عند بيتك المحرم، فهذا يدل على أن إبراهيم تكرر منه الدعاء، وهذا كما ترى لا يخفى فيه من التكلف، لكن كلام ابن عطية أحسن من كلام ابن كثير رحمه الله في تأويل الآية وصرف الآية عما استدل به من استدل. فقال ابن عطية إما أن يكون البيت قد كان قديما على ما روي قبل الطوفان وكان علمه عند إبراهيم، إما أن يكون هذا ربنا إني أسكنت من ذريتي محتمل أن البيت كان موجودا قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على ما روي في الطوفان وأنه رفع ثم بعد ذلك أنزل، وكان علمه عند إبراهيم هذا البيت موجود، لكن ما ظهرت معالمه، وإبراهيم أخبره الله أن البيت موجود في هذا المكان أو حيني. قال وإمن يكون قالها لما كان قد أعلمه الله تعالى أنه سيبني هنالك بيتا لله فيكون محرما، وهذا جيد. وإمن يكون أن الله سبحانه وتعالى أعلمه قبل أن يبني أنك ستبني إبراهيم يا إبراهيم بيتا في هذا المكان ويكون محرما، ففيه احتمالان. الاحتمال الأول أن البيت كان قديما على ما روية قبل الطوفان، وجاء الطوفان وحصل ما حصل، وكان علمه عند إبراهيم بوحي الله سبحانه وتعالى أن البيت موجود. وإما أن يكون قالها إبراهيم لما كان قد علمه الله سبحانه وتعالى أنه سيبني بيتا فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم الذي سأبنيه هو غير موجود الآن، لكن الله أخبر وأعلم نبيه إبراهيم أنه سيبني بيت، فقال هذا الكلام بناء على علم الله ووحي الله سبحانه إعلام الله ووحي الله سبحانه وتعالى لإبراهيم نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا واضح. إن الله أوحى إلي أن أبني بيت. نعم، وأيضا كذلك أعلم ولده أننا يعني هل لك أن تعينني؟ نعم، أنني سأبني بيتا في هذا الموضع، فهذا يدل على الابتداء، هو احتمال لا زال. فهذا الذي ذكره ابن عطية رحمه الله جيد، أن إبراهيم قال هذا لا لأن البيت كان موجودا، وإنما لأجل ما أعلمه الله سبحانه وتعالى به أنه سيبني بيتا في هذا المكان وأنه سيكون محرما، فقال ذلك أنا تركت أهلي هنا في هذا المكان الذي سأبني فيه البيت. كما جاء أيضا في كلام جبريل لهاجر أن إبراهيم سيبني بيتا في هذا إيش في هذا الموضع، أخبرها أن إبراهيم سيبني بيتا في هذا الموضع، ثم جاء إبراهيم بعد أن كبر ولده وأخبر بذلك أن الله أمره أن يبني بيتا في هذا الموضع، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. طيب، وأما الشنقيطي رحمه الله يقول وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أي هيئناه له وعرفناه إياه ليبنيه بأمرنا على قواعده الأصلية المندرسة، أي أن له قواعد أصلية موجودة اندرست وذهبت معالمها، فأخبر الله سبحانه وتعالى إبراهيم أن ثم قواعد موجودة فأسس البيت هذا هنا على القواعد تلك المتقدمة الموجودة. قال وذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن أول من بناه إبراهيم ولم يبنى قبله، وظاهر قوله حين ترك إسماعيل وهاجر في مكة ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم يدل على أنه كان مبنيا، هكذا الإمام الشنقيطي يستدل بهذه الآية، وقد سمعت تأويلها من كلام ابن عطية والاحتمالين الموجودين في هذه الآية يدل على أنه كان مبنيا واندرس، كما يدل عليه هنا وكان مكان البيت، لأنه يدل على أنه له مكانا سابقا معروفا كان معروفا، استدل بهذه الآية أيضا على تثبيت ما يذهب إليه ويرجحه إلى أن البيت كان موجودا قبل إبراهيم بآيتين، ربنا إني أسكنت هذه الأولى، والآية الثانية التي ذكرناها أمس وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وجه الدلالة منها قال هذا يدل على أنه كان له مكانا سابقا معروفا، فبوأ الله لإبراهيم مكان إيش مكان البيت وبين له المكان الذي هو موجود في أصل هذا البيت، فعليه أن يشيد ببنيانه أو يرفع تلك القواعد لكن ابن كثير رحمه الله ما يرضى الاستدلال هذه كما في البداية والنهاية ذكر رحمه الله قال ولم يجي في خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان مبنيا قبل إبراهيم، ومن تمسك في هذا بقوله مكان البيت فليس بناهض ولا ظاهر، لأن المراد مكانه المقدر في علم الله لا أنه موجود وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت الذي علمناه قبله في علمنا السابق، بوأنا لإبراهيم وأظهرنا لإيش لإبراهيم عليه الصلاة والسلام كما في البداية والنهاية له رحمه الله تعالى. فإذا الآيات التي استدلوا بها مؤولة على ما سمعت عند من يقول بالتوقف أو يقول بأن إبراهيم هو البادئ والمؤسس لهذا البيت. فالحاصل أن العلماء اختلفوا، وذكر الخلاصة حفظه الله في أقوال أهل العلم، يعني من ذهب إلى هذا ومن ذهب إلى هذا ومن توقف أو حكم القولين. طيب، الأول أن البيت لم يكن موجودا أصلا، ابن كثير والواحدي ذهبوا إلى هذا أن البيت لم يكن موجودا وتوقفوا. ابن كثير توقف كما ترى أنه ما في دليل ينص على أن البيت كان موجودا عن المعصوم، ولا في دليل ينص على أن البيت أول من بناه هو إيش فلان بعينه، هذا ما في دليل لا على هذا ولا هذا. فلذلك ابن كثير ترى قوله يتوقف في هذه المسألة. طيب، الثاني أن البيت كان مبنيا واندرس، القرطبي والشنقيطي هؤلاء يذهبون إلى أن البيت كان موجودا ثم اندرس، ثم بعد ذلك بناه إيش إبراهيم على البناء المتقدم، على البناء المتقدم الذي كان موجودا قبله وليس مؤسسا إبراهيم، وإنما إيش مجددا، وإنما كان مجددا عليه الصلاة والسلام للبناء وليس بمؤسس ابتداء. طيب، الثالث حكاية القولين من غير ترجيح، الطبري والثعلبي وابن عطية هؤلاء ذهبوا إلى حكاية القولين من غير ترجيح، لم يرجحوا شيئا، أي كأنهم توقفوا. حتى ابن كثير أيضا توقف، ما نص على شيء وبث شيئا في المسألة، وأن أول من بدأ هو إبراهيم أو نوح أو آدم أو شيث أو الملائكة، لم يذكر شيئا رحمه الله تعالى، فهو مع من ذكرته حكاية القولين من غير ترجيح. ثم ذكر أدلة من سمعته، واستدل أصحاب القول الثاني بقوله تعالى إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وبقوله وإذ يرفع إبراهيم القاعدة من البيت. فهؤلاء من يقول بأن البيت كان مبنيا موجودا واندرس استدلوا بهاتين الآيتين مع ما جاء عن بني إسرائيل، مع ما جاء عن بني إسرائيل الذي ليس فيه حجة، وإذ استدلوا بالآية وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. وهذه الأدلة تلاحظ من الجانب الآخر، ولا سيما وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وإذ يرفع إبراهيم القاعدة من البيت، يستدل بها نفس الفريق الذي يقول بإيش بأن أول من أسس البيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يستدلون بنفس الأدلة على أن إبراهيم هو المؤسس لهذا البيت، لكن الآية التي تقدمت ما يستدلون بها التي فيها ربنا إني أسكنت من ذريتي، وإنما يستدل الفريق الذي يقول بتأسيس إبراهيم بهذه الآيات وإذ بوأنا لإبراهيم وكذلك وإذ يرفع إبراهيم القاعدة، وفي المقابل يستدل بها من يقول بوجود البناء قبله واندراسه، وجاء إبراهيم بعد ذلك جدد البناء ولم يؤسس. فالحاصل أن الأدلة متجاذبة كما ترى، يأخذها هذا ويأخذها هذا. فالخلاصة والله أعلم من هو الذي أول من أسس هذا البناء كما قال ابن كثير، وكذلك أيضا الطبري رحمه الله تعالى. الله أعلم من هو الذي أول مؤسس للبيت الحرام، من هو الذي أول من بنى أول لبن فيه وابتدأ تأسيسه، الله أعلم. والنفس تميل إلى إذا كان هناك من ترجيح هو إبراهيم، إذا كان هناك من ترجيح فهو إبراهيم أول من أسس البيت وبنى البيت إن كان، ولا بد من هذا. قال ولا أعلم ابن جرير بعد أن ذكر هذا، ولا علم عندنا بأي ذلك كان من أي، لأن حقيقة ذلك لا تدرك إلا بخبر عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنقل المستفيض، ولا خبر بذلك تقوم به الحجة فيجب التسليم لها، ولا هو إذ لم يكن به خبر. طيب، ولا هو تسليم لها، ولا هو إذ لم يكن به خبر على ما وصفنا مما يدل عليه بالاستدلال والمقاييس فيمثل بغيره، ويستنبط علمه من جهة الاجتهاد، فلا قول في ذلك هو أولى بالصواب مما قلنا، والله أعلم. نعم، في قول أولى بالصواب أنه يرجح هذا أو يرجح هذا. فهذا هو خلاصة هذه المسألة في تأسيس البيت، أول المؤسسين له الله أعلم، ما فيه قول يترجح بدليل عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. وأما الأدلة التي استدل بها من كتاب الله فالجانب الآخر، الفريق الآخر أيضا يستدل بها، يستدل بها على أن إبراهيم هو المؤسس، والثاني يأخذ على أن البيت كان موجودا قبل مكان البيت، هذا يدل على أن البيت كان موجود، كذلك ربنا إني أسكنت من ذريتي، هذا يدل على أن البيت كان موجودا قبل إبراهيم، لأنه قال عند بيتك المحرم، وهو لم يكن إسماعيل شيء، وإسماعيل كان يعينه على البناء ولم يكن إلا طفلا صغيرا عليه الصلاة والسلام، مع ذلك يقول عند بيتك المحرم، فقالوا هذا يدل على أن البيت كان موجودا، لكن كلام ابن عطية في توجيه الآية جيد مع ما جاءت من الآثار أو الأدلة على أن جبريل أخبر ذا أن إبراهيم سيبني بيتا هنا، وإبراهيم أخبر إسماعيل أن ربه أمره أن يبني بيتا في هذا المكان. فالحاصل ما ثبت شيء، وإن كان من ترجيح فإبراهيم هو المؤسس، والله أعلم. هذا هو خلاصة هذه المسألة. بسم الله نأخذ درسا. إيش الآن الخلاصة يا معاذ؟ نعم، ما ثبت شيء عن المعصوم، والأدلة التي استدلوا بها الفريق الآخر أيضا يستدل بها، سواء كان على الإثبات إثبات إبراهيم أو على السبق أن إبراهيم بنى أو إبراهيم مسبوق. قال رحمه الله: قوله تعالى ربنا تقبل منا، فيه إضمار، أي ويقولان ذلك ربنا وجعلنا أو قبل ذلك. طيب، وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، فيه محذوف، أي يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع. قوله فيه إضمار، أي فيه محذوف تقديره يقولان ربنا تقبل منا، وهذا كلام واضح. إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ثم بعد ذلك مع رفعهم للقواعد وبناء البيت يقولان هذه المقولة، يدعوان ربهما سبحانه وتعالى أن يجيب دعوتهما وأن يقبل عملهما، مع أنه عمل لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك تجد إبراهيم يدعو وإسماعيل يدعو أن الله جل وعلا يقبل هذا العمل الذي هو لله والله أمر به جل وعلا، ومع ذلك إبراهيم يدعو الله أنه يتقبل منه هذا العمل الذي هو لله سبحانه وتعالى. وهذا حال أهل الإيمان، هذا حال أهل الإيمان، يأتون الأعمال الصالحة الجميلة التي يصاحبها الإخلاص، ومع ذلك تجد عندهم خوف أن لا تقبل منهم هذه الأعمال، وهذا يدل على عظيم الكمال عظيم الإيمان عند هؤلاء الطيبين الصالحين، والذين يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة الطيبة العظيمة التي يرون فيها الإخلاص لله، ومع ذلك وقلوبهم وجلة. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فنعم، فهذا حال المؤمن الصادق، فتجد يعمل الأعمال وما يتبجح بها، أنا فعلت وصلحت إلى آخر ذلك، ويزكي عمله ويزكي نفسه، فهذا خطأ. وإنما أهل الإيمان الصادق يفعلون الأعمال الجميلة الطيبة المحبوبة لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كما أخبر الله بحالهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فعندهم خوف أن ترد منهم هذه الأعمال الصالحة. بعض الناس ربما يعمل عملا فإذا به يظن نفسه أنه قد سبق من تقدم من الصالحين في أعماله هذه، ويعجب بهذا العمل، فيكون سببا في رد عمله وعدم قبوله بسبب هذا التبجح والمن على الله سبحانه وتعالى. قال: قول ربنا تقبل منا فيه إضمار، أي ويقولان ربنا تقبل منا بناءنا إنك أنت السميع لدعائنا العليم بنياتنا. كثيرا ما تختم الآيات مثل هذه الأسماء الجميلة، السميع العليم البصير إلى آخر ذلك، كلها تدل على تفويض العلم لله سبحانه وتعالى، وإحاطة الرب جل وعلا بأعمال عبده، وما يأتي وما يذر وما يعلن وما يسر، فالله سبحانه وتعالى علام الغيوب وبكل شيء عليم جل وعلا. وكثيرا ما تختم الآيات بالسميع العليم البصير كذلك أيضا، وغيرها من الأسماء كما يذكر بعضهم، يعني كلاما جميلا عند ختم الآيات ومناسبة ختم الآية بكذا، يذكرون النكت في ذلك، ومنهم الإمام السعدي رحمه الله يذكر نكتا في ختم الآيات بالأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى، وما هو السبب في هذا وما هي العلة في هذا، أن هذه الآية ختمت بهذا الاسم وهذه الآية ختمت بهذا الاسم، فما هي العلل؟ وكان مثلا في الظاهر يقول مناسبا تختم بهذا الاسم، لكن ليش ختمت بهذا الاسم؟ كل ذلك نكت جميلة يذكرها العلماء رحمه الله في مثل هذا الذي أشرنا إليه. قال: إنك أنت السميع لدعائنا العليم بنياتنا، ربنا واجعلنا مسلمين لك. وقد تقدم معنى تجليات الرب سبحانه وتعالى للعبد في آياته جل وعلا الشرعية، فإنه يتجلى بأسمائه الحسنى سبحانه، وهذا من تجليات الرب جل وعلا، يتجلى بالسميع العليم ليعلم العبد أنه لا يقول قولا إلا والله سبحانه وتعالى يسمعه، ولا يضمر شيئا من الأعمال القبيحة إلا والله سبحانه وتعالى يعلمه، فتجده وجلا خائفا إذا علم أن الله سميع وعلم أن الله عليم جل وعلا محيط، فإنه لا يأتي إلا ما يرضي ربه جل وعلا. فالله يتجلى لعباده في كتابه بتجليات جميلة عظيمة بأسمائه وصفاته. قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك، موحدين، مطيعين، مخلصين، خاضعين لك. ما أعظم هذا! ربنا واجعلنا، هذا هو حقيقة الإسلام، هذه حقيقة الإسلام وحقيقة ما تعلمونه. الإسلام هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى والخضوع له، والخضوع له والإذلال له جل وعلا، فلا يذل العبد نفسه إلا لله سبحانه، ولا يخضع إلا لله جل وعلا، وهذه حقيقة الإسلام. ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي موحدين، مطيعين، مخلصين، منقادين، خاضعين، إلى آخر ذلك مما تحتمله كلمة استسلام وكلمة مسلم. وإلا ما معنى مسلم؟ معنى مستسلم، منقاد، خاضع، ذليل لله سبحانه وتعالى. وإلا ما حققت ما أراد الله سبحانه وتعالى منك إن كنت متمردا على الله جل وعلا، فأنت مسلم عاصم إن كنت لازلت في دائرة الإسلام ومن أهل التوحيد، فإنك مسلم عاصم ولم تحقق كمال الإسلام، فعندك ضعف في إسلامك إن كنت غير طائع لله، عاصيا لله سبحانه وتعالى، فهذا يدل على ضعف الإسلام. لكن الخضوع والاستسلام والإنابة إلى آخر ذلك، هذا كمال الإسلام ينبغي أن يحقق، بل بعضه شرط الإسلام، الخضوع والإنابة والإخلاص إلى آخر ذلك، هذا شرط الإسلام لا بد منه، أن تكون الأعمال لله، فلا يراد بها الرياء والسمعة والنفاق، فلا يراد بها وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس، هذا ما هو إسلام، هذا غير صحيح، أنك تصلي وأنت ما تريد بصلاتك الله جل وعلا، وإنما تنافق حتى لا يضرب عنقك، وحتى لا يقال أهل الإسلام أن هذا فلان ما يصلي ولا يقيم حدود الله جل وعلا، فمن أجل هذا تدفع عن نفسك الريب، ولست تريد بهذه العبادات رب العالمين جل وعلا. هذا حال عبد الله بن أبي ومن تقدم من المنافقين، فإنهم كانوا يصلون ويجاهدون ولا يريدون بهذه الأعمال الله سبحانه وتعالى وجه الله، فلا بد من الطاعة والخضوع والاستسلام. قال: ومن ذريتنا، أي أولادنا، دعا لنفسه ثم عقب دعاءه لنفسه بالدعاء لذريته من بعده، للدعاء لذريته من بعده، ومنهم من قال أراد العرب خصوصا العرب، والذي يظهر أنه العرب وغير العرب، من ذريتنا عام يشمل العرب وغير العرب. قال: ومن ذريتنا، أي أولادنا، أمة جماعة، والأمة أتباع الأنبياء. وتقدم معكم معاني الأمة، فمن يأتي بشيء من ذلك؟ نحن ما قرأنا الآية بعمومها، لا تنسى، نعم لها أربعة بمعنى الجماعة كما يدل عليه هذا. ومن ذريتنا أمة، أي جماعة لك مسلمة يا رب. وكذلك أيضا قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي جماعة بعثنا فيها رسول، رسولا سنتا. والمعنى الثاني الزمن، والذكر بعد أمة أي بعد الزمن. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، أي إماما. فالأمة هنا بمعنى الإمام والقدوة في الدين. نعم، الأخير الملة، تأتي الأمة تطلق ويراد بها الملة، ويراد بها الملة. إن وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة وعلى دين، وجدنا آباءنا على ملة وعلى دين عوج، سلكوا هذا المسلك. أحسنت، هذه معاني الأمة، أظن هذا يكفي يا أخوان، وغد نبدأ من هنا. ربنا واجعلنا مسلمين لك، من هنا من الآية هذه إن شاء الله. إحنا ما قرأنا الآية، اعتدنا أننا نبدأ بالقراءة ثم بعد ذلك شرح فقرات الآيات هذه. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.